يقول: ما هو جرم الجدل وأثره على طالب العلم؟ نقول: الله سبحانه وتعالى ذم الجدل، ما ضربوه لك إلا جدلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقال السلف: إذا أراد الله بقوم فتح لهم باب جدل وأغلق لهم باب عمل. والجدل شر لا فائدة منه، لأنه جدال، كل منهم يجادل صاحبه من غير الوصول إلى نتيجة، فيأتي الجاهل مع الجاهل أو المجادل مع المجادل فيتجادلان ولا يصلان إلى نتيجة، فلا يرضى هذا بحكم هذا ولا يرضى هذا بحكم هذا. والغالب أن الذين يتجادلون يريدون المغالبة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ألا تجادل فلان؟ قال: إنما هذا للديكة. الديكة هي التي تتجادل تضارب فيما بينها في المجلس ثم لا ينتهون بنتيجة، لا هذا ولا هذا. وذلك لما أتى رجل إلى الإمام مالك رحمه الله قال: أناظرك وجادلك، قال: أرأيت إن غلبتني؟ قال: تأتي إلى مذهبه. قال: أرأيت إن غلبتك؟ قال: أتي إلى مذهبك. قال: أرأيت إن أتانا رجل ثالث فغلبنا؟ قال: نذهب إلى مذهبه. قال: يا هذا، إن الله بعث محمدا بدين واحد، إن الله بعث محمدا بدين واحد، وأراك تنتقل من مذهب إلى من دين إلى دين. وكان يقول يعني مالك رحمه الله: أو عمر بن عبد العزيز، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد لجدل هؤلاء. فالجدل يا أخوان ليس فيه فائدة، خاصة بين طلاب العلم الصغار، يتجادلون في المسألة ولا يفهمون المسألة فهما تاما ولا كاملا، ولا يرجعون للعلماء. الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، ما قال تجادلوا وتخاصموا وانظر من يغلب من، إنما أمركم بالرجوع إلى أهل العلم. إنما يتجادل الجهال بجهلهم ويطول جدالهم لجهلهم فتذهب أعمارهم من غير فائدة. فهذا يأتي بكلام كثير، يجلس الأسبوع كامل في مسألة واحدة هو صاحبه يتجادل فيها، وبعدين لا هذا الاستفاد ولا هذا الاستفاد. ولو أنهم سألوا أهل العلم لا انتهى الجدال في جلسة واحدة في سؤال أهل العلم، وانقضى ما بينهم من جدال. ثم الجدال ما يرث إلا الخصومة، ما يرث إلا الخصومة والبغضاء والشحنة. انظر إليهم يتجادلون في قضية أحيانا ما تصوروا هذه القضية، وأحيانا ما نقلوا هذه القضية على وجه صحيح تام كامل، ثم يتخاصمون على هذه القضية ويلزم صاحبه بلوازم باطلة، ثم تجده يهجره ويطعن فيه ويذلله ويصل إلى درجة هجرانه. هذا كله مذموم، كله مذموم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقد تجادلوا ليلة، فقال: إني أريد ليلة القدر. قال: فحرمتها بجدل فلان وفلان. تخاصموا تجادلوا، فحرم الناس أخبار النبي بليلة القدر لأجل الجدال. قال العلماء: وفي هذا أن الجدال يحرم الخير ويحرم العلم، فحرم الناس معرفة ليلة القدر في تلك الليلة بسبب تخاصم اثنين. فما ظنك بتخاصم اثنين أيام طويلة؟ هؤلاء تخاصموا في جلسة واحدة أيام طويلة، هم يتخاصمون في قضية واحدة ولا يصلون فيها إلى نتيجة ولا شيء. فهذا شكل محرمون العلم. وأكثر من الجادل، أكثر من الجادل ناس جهال، وهذا مجرب يأتي يطلب المناظرة والجدال ثم لا تجد عنده شيء، خاوي من العلم. يمكن قرأ في هذه المسألة كم كلام، كم كلمة فيها أو كم كتاب فيها أو نظر فيها نظرا يسيرا، ولا يحسن من مسائل الدين إلا هذه المسألة، ويريد أن يجادل كل أحد فيها، ويتصل على فلان: تعال أجادلك، أنا مستعد أناظرك، وفلان يناظر. أو بعضهم ينشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويراها الناس عامتهم وخاصتهم، ولا يفقه أن هذا هل يصلح أن يعرفه العامة أو لا يصلح. باب: من خص بالعلم قوما دون آخرين. قال: لا تحدثهم بهذا فيتكلوا. فيه أن من خص بالعلم أقواما دون آخرين، هذا أين يذهب من عقول هؤلاء؟ الجدل يذهب هذا كله، فلا يدركون ولا يفهمون. هذا في كتاب التوحيد ندرسه في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه: لا تحدثهم بفيتكلوا. ذكر في مسائل الإمام محمد رحمه الله ابن عبد الوهاب، قال: فيه من خص بالعلم قوما دون آخرين، خص بهذا. ما هو كل العلم تجادل فيه أمام الناس وتناظر فيه أمام الناس، فهذا يعني ما فيه إلا يعني ضياع الأعمار وضياع الأعمال وقلة الفائدة وقلة العلم.